يقول: وبدأ سبحانه بذكر الإناث فقيل جبرا لهن لأجل استثقال الوالدين لمكانهن، وقيل وهو أحسن مما مضى في تأويل الآية إنما قدمهن الله سبحانه وتعالى لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء لا ما يشاء الأبوان، فإن كان الأبوان يريدان الذكور والله عز وجل يريد غير ذلك فالله غالب على أمره. وقد أخبر أنه يخلق ما يشاء، فبدأ بذكر الصنف الذي يشاء ولا يريده الأبوان. وهناك وجه آخر وهو فيه طرفة فيه طرافة وفيه يعني معنى لطيف، وهو أنه بدأ بالأسعد للإنسان، وده أمر مجرب إن الإنسان إذا رزق بأنثى في بداية إنجابه سر بها جدا واستبشر بها جدا، ثم الإناث يتزوجن سريعا. ممكن واحد مثلا يلاقي نفسه بعد 20 سنة جد بعد ما رزق لكن لو عنده ابن بقى على ما يكافح من أجل البقاء وينزل بقى عشان خاطر إيه يدخل في عهد زوج، دي حاجة مسألة يطول شرحها. بالإضافة لما في طباع الإناث من الرقة وفائض الحنان ودفء المشاعر، وأسعد أحد بهذا الدفء في المشاعر وهذا الحنان هو الأب، أسعد واحد بدفء مشاعر الأنثى هو والدها إن أحسن التعامل معها، إن أحسن التعامل معها. والمقصود أن التسخط بالإناث من أخلاق الجاهلية الذين ذمهم الله تعالى في قوله: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عالى جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا. عال يعني كفل ورب وأنفق وحمل مسؤولية، جاريتين يعني طفلتين حتى تبلغ حد ما يخرجوا من سن الطفولة ويبلغوا مبلغ الزواج وبعد كده تتزوج، جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا. شفت فضيلة إنجاب البنات وما فيها من فضل. وكذلك ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة ومعها ابنتان لها تسألاني، يعني فقراء بيطلبوا شيء، امرأة ومعها طفلتين صغيرين، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فشقتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت هي وابنتاها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على تفيئة ذلك يعني أثر ذلك، فحدثته حديثها، فقال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له سترا من النار. الابتلاء يأتي بمعنى الاختبار ويأتي بمعنى النعمة. وكذلك ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات فصبر على لأوائهن وعلى ضرائهن دخل الجنة. كل ده كان ليه؟ لأن تربية البنات لسيما كانت عند العرب هي لا تقاتل ولا تأتي بالمغنم كما قال سبحانه وتعالى ووصفها: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فكان لذلك يتثقل منها. تكملت الحديث في بعض الروايات قال: رجل يا رسول الله واثنتين، قال واثنتين، قال يا رسول الله وواحدة، قال وواحدة. ومن لطيف ما ورد عن الأئمة أن صالح ابن أحمد رحمه الله قال: كان أبي ابن الإمام أحمد بن حنبل كان أبي إذا ولد له ابنة يقول: الأنبياء كانوا آباء بنات، ويقول: قد جاء في البنات ما قد علمت، أي من الأحاديث التي تنبئ عن فضل تربيتهن والقيام عليهن. وقال يعقوب ابن بختان: ولد لي 7 بنات. واحد كان على عهد الإمام أحمد رزق ب7 بنات، هنا لو واحد في الزمان ده يقول يا عيني ضكوا في عونه. لا، لما كان بقى الإمام أحمد هو بيحكي بقى يعقوب يقول: فكنت كلما ولد لي ابنة دخلت على أحمد بن حنبل فيقول لي: يا أبا يوسف، الأنبياء آباء بنات. فكان يذهب قوله همي، فكان يذهب قوله همي. اللي بيحصل دلوقتي للأسف إن احنا نجد كثير من البيوت والأسر، لا سيما الآباء والأمهات اللي هو الأجداد والجدات، يعني يمثلن ضغطا هائلا على أبنائهن في هذه النقطة. ولو في واحد رزق ببنت تلو البنت بتدي بقى يفكروا بصورة جدية يعني عايزين يجوزوا تاني. طب ليه؟ هو عطية ربنا سبحانه وتعالى فيها مشكلة؟ طب هو من رزق بالبنات فكنا من الصالحات ده أمر يعيبه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونجد للأسف بعض النساء وهن متدينات إذا لم ترزق بالولد تسخطت على قدر الله عز وجل. وأنا أقولها اعتبري بحال من حرمت الذرية مطلقا لا ولد ولا بنت، واعتبري بحال من رزقت ولدا عاقا، أو من رزقت ولدا معاقا، أو من رزقت ولدا غير صالح، فلننتبه لمثل هذا. يبقى من الآداب في مسألة الولادة ألا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى، فإنه لا يدري في أيهما الخير. إنسان بيسأل ربنا سبحانه وتعالى الذرية الطيبة، كما قال زكريا عليه السلام، قال: يا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يبقى الإنسان بيسأل ربنا سبحانه وتعالى الذرية الطيبة التي تكون من الصالحين، من الصالحين أو من الصالحات، وتقوم بالعبودية حق قيام. الأدب الثاني من أداب الولادة أن يؤذن في أذن المولود حين يولد، يؤذن في أذن المولود حين يولد، وده أمر ورد في أحاديث. عن أبي رافع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح. يبقى اللي ورد حديث التأذين، وفي بعض الروايات أنه في الأذن اليمنى. ورد حديث أخرى ولكن إسنادها فيها ضعف أنه يؤذن في اليمنى ويقيم في الأذن اليسرى. يقول ابن القيم رحمه الله في نفس الكتاب تحفة المولود في أحكام المولود، يقول: وسر التأذين، ليه احنا بنأذن في أذن الطفل أول ما يتولد على طول، أول ما الطفل ينزل ويخرج كده من أثر الولادة وتتلقاه كده، أول حاجة تعملها معاه إيه؟ تأذن في أذنه اليمنى. ليه؟ اسمع ابن القيم بيقول: وسر التأذين والله أعلم أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة، أي كلمات الأذان المتضمنة لكبرياء الرب الله أكبر وعظمته، والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا، كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها، زي ما بيسن ويشرع عند المحتضر اللي هيموت وفارق الدنيا، حد يقف عند رأسه ويقول له: قل لا إله إلا الله، فيكون ده الأمر اللي بيفارق عليه الدنيا. كذلك يشرع عند دخول هذا الطفل إلى الحياة وأن يستهل في هذه الحياة أن أو يكون أول ما يقرع أذنيه شعار التوحيد. يقول: وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثيره به، وإن لم يشعر مع ما في ذلك من فائدة أخرى. الفائدة الثانية هي هروب الشيطان من كلمات الأذان، وهو كان يرصده حتى يولد فيقارنه للمحنة التي قدرها الله وشاءها، فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما من إنسان إلا ومعه قرين أو إلا ومعه شيطانه. فيكون أول ما يلتقي هذا الشيطان ويريد أن يقترن بهذا الطفل المولود، فأول ما يسمع الأذان الذي يضعف من سطوة هذا الشيطان وتسلطه على بني آدم. وفيه معنى آخر، وهو أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه الإسلام وإلى عبادته سابقة على دعوة الشياطين، كما كانت فطرة الله التي فطر عليها سابقة على تغيير الشيطان لها ونقله عنها، ولغير ذلك من الحكم. يبقى من الآداب أيضا اللي ننتبه لها أن يؤذن في أذن المولود حين يولد. الأدب الثالث أن يسميه اسما حسنا، والاسم الحسن أي ما عرف في الشرع حسنه، لأن كل واحد ممكن يستحسن اسم معين، اللي يسمي بنته جاكلين ومارلين وماريانا، إيه يا عم ده راجل مسلم وساعات يكون متدين، وواحد الناس يحب يسمي أي اسم، بس أهم حاجة ما يتنطق كده يكون جايب على أجنبي يعني. وبدأنا نرى الناس بتنزع منازع غريبة في تسمية الأبناء، ليه؟ سبحان الله. يعني لقيت مثلا واحد مرة مسمي رفاج، رفاج دي يعني ايه يا عم؟ قال لك ده اسم الحمامة اللي كانت على غار النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة. طب ايه رأيك ان الغار ما كانش عنده حمامة؟ ايه رأيك بقى؟ وان القصة دي رواها ابن كثير بإسناد ضعيف وعامة المؤرخين ما بيثبتوهاش. طب نعمل احنا ايه بقى في اللي انت عملته ده بقى؟ ده رفاج ده على اسم داوة. قلت له ده انت فضلت تسمي بقى اوجمنتين وسيدوفاج وامو ايه يا عم، في ايه ينفع الكلام ده؟ فين الاسماء؟ شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول حديث صحيح مسلم، ولد لي الليله او البارحه ولد سميته باسم ابي ابراهيم، سماه باسم ابي ابراهيم. وقال صلى الله عليه وسلم ان احب اسمائكم الى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، احب الاسماء عبد الله وعبد الرحمن. لكن للاسف اللي يسمي يعني تخيل مثلا واحد مسمي ابنه فادي، معروف ان الفادي ده احد اسماء النصارى، الفادي الامين اللي هو بينسبوه للمسيح زورا وبهتان، هو فادى البشريه عقيده عندهم اصلا. يعني ده واحد مسلم مسمي ابنك فادي؟ ما فكرتش حتى تقول يعني الاسم ده معناه ايه؟ وغير ذلك من الاسماء المستقبحه. وفي كتيب جميل، وفي يعني هو كتاب لطيف الحجم ومفيد الحقيقه في تسميه المولود احكام واداب للدكتور بكر بن عبد الله ابو زيد رحمه الله، وهو كتاب مفيد بصراحه. اتمنى ان اخواننا بالذات المقبلين على الزواج يعني يقتنوا مثل هذا. فزي ما بندرس بقى المساله ديت في كتب الفقه، يقول لك بقى وتستحب واحب الاسماء عبد الله وعبد الرحمن، وتستحب التسميه باسماء الانبياء واسماء الصحابه والصالحين وغير ذلك. يقول المصنف ومن كان له اسم مكروه استحب له تبديله، فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسماء جماعه. يعني مثلا يجي واحده اسمها عاصيه، لا النبي صلى الله عليه وسلم يسميها مثلا بر او يسميها زينب او غير ذلك، وأراد أن يغير اسم حزن ابن المسيب أبو سعيد، فقال لا، قال لو أنت سهل يعني بلاش اسمك حزن، الحزونة دي أمر يعني معنى غير مقبول والشرع نهى عنه وندب إلى خلافه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير اسمه إلى سهل فرفض، قال لا، السهل يوطأ، السهل ده يعني واحد طيب كده، ايه ده اي حد يجي عليه. يقول سعيد بن المسيب فلا زالت الحزونة فينا، شو بقى الغلطة بتتورث، قال فلا زالت الحزونة فينا. سبحان الله، زي واحد كان متقدم في بلد هنا مش هنقول بقى اسمها، مشهورين بانه بتوع مشاكل يعني، فمتقدم لأخته يعني يخطبها، فبيتكلم مع والدها وعمامها كده وقاعد معاهم، فقال والله ده احنا وضعنا كذا وانا اهلي ناس طيبين. قال له يا ابني ما بحبش ناس الطيبين. فبيقول لي انا الاول وهله كنت فاكره بيمزح، ففوجئ ان هو ده كلامه فعلا، قال له ما بحبش ناس الطيبين، هو فعلا كده، هو عايز واحد بتاع مشاكل، هو طب انا بحب ناس طيبين؟ افرض دخل يتخانق في خناقه نسيبه ناس طيبين مش هيساعدوه في اي حاجه يعني، مش هيعمل معاه اي حاجه. فتخيل بقى ان في بعض الناس ده تفكيرها، فلا حول ولا قوه الا بالله. بيقول وقد كره من الأسماء أو كره من الأسماء أفلح ونافع ويسار ورباح وبركة، لأنه يقال أهو ثم فيقال لا، الحديث تتمته حديث عن سمرة بن جندب في صحيح مسلم قال هن أربعة فلا تزيدن عليه. هم الأربعة اللي وردوا في الحديث اللي هو نجاح ورباح ويسار وأفلح. أتزودش على الأربعة عشان بقى لو قعدنا نقيس عليهم هذا واحد يقول لك يحرم التسمي بمسلم أو يكره التسمي باسم مسلم وباسم مؤمن ليه كده؟ هنفتح باب كبير بقى اللي ورد في الحديث نلتزم به. وده الصحابي قال كده يعني ده تفسير راوي الحديث ده تفسيره قال هن أربعة فلا تزيدون عليه. وده من كلام سمرة رضي الله عنه وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الأدب الرابع العقيقة. ويسن فيها العقيقة على قول جماهير أهل العلم أنها مستحبة، على قول الجمهور أنها مستحبة. يعق عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاه. طب هل يجزئ العقيقة؟ العقيقة مأخوذة من العق يعني القطع، يعني اللي هو قطع رقبة الايه الذبيحة يعني. طيب ينفع ان احنا نعق عن الذكر اللي ولد له ولد ذكر يعق عنه بشاه واحدة؟ ينفع. يبقى بيقولوا ادنى الكمال شاه وتمامه شاتين للذكر وشاه للأنثى. عشان كده الفقهاء يقولوا ان الأنثى على النصف من الذكر في العقيقة والميراث والشهادة والإيه والدية حمك الله. طيب يبقى العقيقة عن الذكر شاتان. أحكام العقيقة عشان ما نتلخبطش هي أحكام الإيه الأضحية بالضبط. يبقى سن ما يجزئ في العقيقة بهيمة الأنعام، يعني ينفعش واحد يعق بالفراخ والأرانب والحلال، لازم العقيقة تكون إيه؟ ينفعش واحد يشتري لحمة كده. السؤال بيجي كتير في بعض الناس فاهم من العقيقة إنه يعمل يطبخ يوم السابع، لا مش دي العقيقة. العقيقة إنه يذبح حاجة لله عز وجل. يبقى الذبح ده يجزئ فيه بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر وما يناظرها زي الجاموس وغيرها والغنم والماعز. طيب السن نفس السن في الأضحية، حتى التوزيع مثل ما في الأضحية. ويبقى مسألة هل الأولى أنها تطبخ أم توزع نيئة نية يعني، والمسألة ديت الفقهاء لهم فيها أقوال. وبنقول الأولى للإنسان أنه يفعل ما يكون أولى للفقراء. لو الأولى للفقراء أن أنت تديهم اللحم نيء بحيث أن هم ينتفعوا به يدخروه أو غير ذلك ماشي، لو الأرفق بهم والأحسن ليه وأنت تبعته مطبوخ فيكون ده الأولى. طبعا الإمام أحمد بيرجح في المذهب الحنبلي يعني يرجحون أن وده اختيار ابن القيم أن المطبوخ أولى، أن المطبوخ أولى. الخامس من الآداب أن يحنكه بتمرة، أن يحنكه بتمرة أو حلاوة شيء مسكر يعني. إيه معنى التحنيك؟ دي ورد فيها أيضا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفع إليه عبد الله بن الزبير وغيره من أبناء الأنصار فكان يحنكه. يعني يحنكه يعني يأتي بالتمر فيمضغه جيدا ثم يأخذ هذا التمر الممضوغ جيدا ويضعه في فم الصبي. وده يكون فيه الاستفادة أولا بما في هذا التمر من السكريات، ده دي فائدة طبية مع، لكن الفائدة الأكثر وهي الاستفادة بريق النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا يقوم مقام هذا الأمر الآن من يظن فيه الخير والصلاح، زي حملة القرآن وأصحاب الأحوال مع الله عز وجل من الزهد والتخشع وأصحاب العبادة وغير ذلك، يظن فيه مثل هذا فيقومه بالتحنيك. الختان بالأدب السادس. الختان عامة العلماء أو جمهور العلماء على أنه واجب في حق الذكر ويكون وقت وجوبه قبل البلوغ، يعني عند البلوغ إذا بلغ يجب أن يكون مختونا، لأنهم رتبوا عليه مسائل في الطهارة وفي الصلاة والإمام وغير ذلك. وأظن المسألة ديت ليس فيها من ينازع الآن من أهل الإسلام، يعني ما حدش بيتكلم في مسألة ختان الذكور أوي، الكلام كله عن ختان الإناث. ماذا يفعل في ختان الإناث؟ جمهور الفقهاء على أن ختان الإناث سنة ليس بواجب على الخلاف من ختان الذكر. طيب ختان الإناث صارت حواليه ضجة جامدة جدا في هذه الأونة المتأخرة، وكالعادة يعني إيه أي أمر بيتبناه الجمعيات النسوية وجمعيات الحقوقية وغيرها بيأتيهم دعاء مهائل من الخارج ولا سيما من المنظمات الدولية وغير ذلك. لازم نقر ابتداء أن لا يفتح الباب إلى مثل هذا التلاعب إلا الممارسات الخاطئة والبعد عن الشريعة. فلما كان في ممارسات خاطئة في حق الإناث في باب الختان وحصل فعلا ضرر مشهود وملموس، ضرر طبي وضرر نفسي بسبب الخطأ في هذه العملية، ده فتح الباب ان يحصل نوع من محاولة الغاء الختان بالكلية. لكن احنا محاولة الغاء الختان بالكلية ده امر يعني مخالف للدين، مخالف للشرع. العلماء متفقون على اصل مشروعية الختان حسب بقى درجات المشروعية دي. ذهب بعضهم ودول الحنبلة والشافعية، الحنبلة في الرواية والشافعية في المعتمد عنده ان هو واجب على الاناث، وذهب الجمهور كما قلت لكم الى انه مستحب. وصحيح في المسألة دي التفصيل، يعني في بعض الأحيان قد لا يستحب في حق بعض الإناث الختان، لأن الختان ده ليه طريقة طبية يجرى بها، كما ورد في حديث أم عطية في السنن قال إن أنت فعلتي فأشمي ولا تنهكي فإنه أشرف للوجه وأحظى لها عند الزوج. خلاصة الكلام عشان تقريب المسألة دي لأنها مسألة طبية، واللي مش دارس تشريح كويس أو مش متصور وضع التشريح كويس مش هيبقى مدركها، إن زي ما في ختان للذكر بإزالة القلفة وهي جلد أعلى الذكر أو القضيب، هناك ختان للإناث يكون بإزالة جزء زائد أو ما يمثل مثل هذه القلفة تغطي البذر. أما الجناية بتحصل فين؟ الجناية بتحصل فين في الختان اللي فتح أبواب لقى علينا دي كلها؟ الجناية بتحصل إن هما بيقوموا بقطع البذر كلية. عشان تفهم خطورة الأمر ده الفقهاء حكموا على اللي يعمل العملة السودة دي إن عليه الدية كاملة، يعني اللي يعمل الجناية الخطأ دي عليه الدية كاملة. تخيل لو انت عندك طفل ذكر صغير كده ووديته الواحد يختنه ام جاي قطع له ذكره كاملا، قطع له قضيبه كاملا، ينفع؟ اهي دي جريمة صح. كم الاضرار اللي هتترتب عليها بعد كده قد ايه بقى، سواء بقى في الناحية الطبية، سواء بقى في الناحية النفسية، سواء بعد ذلك في حياته الزوجية، مسألة خطرة جدا. اهو نفس الجناية دي بالظبط بيقوم بها مين؟ اللي بيقوم يقطع البذر المرأة من أصله. يبقى هو كده فعلا بيعملها ضرر طبي، كده بيعملها فعلا ضرر نفسي هائل، كده فعلا بيسبب لها مشاكل بعد الزواج. فيبقى الباب أو القول العدل في هذه المسألة، مسألة الختان الإناث، أنه مشروع بأصله ولكن بحسب الحال. في بعض الإناث خلقة لا تستدعي لهذه المسألة كما نص عليها الفقهاء في حق الذكور. لو انتوا حضراتكم كده فاكرين في أبواب الفقه في مسألة يقول لك ايه، من ولد مختونا، مش في مسألة كده من ولد مختونا خلاص هنعمل له، خلاص هو مولود مختون مظبوط زي ما هو. ففي بعض الأجناس حاجة رشية، الحاجة خاصة بالأجناس يعني الأفارقة غير بتوع بحر المتوسط غير الأسيويين، يعني مرتبطة بالجنس نفسه. ففي بعض الأجناس خلقتهم بيكون فيها مسافة أو في مساحة للإيه؟ للختان، وفي بعض الناس كنتش عندهم مساحة دي، وفي نفس البلد الواحدة والأفراد تختلف المسافة بينهم وبين بعضهم. فدي مسألة في الآخر مرجعها إلى الطبيب المسلم الثقة، الطبيب المسلم الثقة دين اللي عارف بأحكام الشرع وعارف بأحكام الطب. يقول الأدب الثاني عشر بعد ما تكلم بقى عن الولادة، طبعا فيه مازال لسه يعني أدب في الولادة تتعلق بالمولود، منها استحباب حلق رأسه والتصدق بوزن شعره ورق فضة يعني، والحلق يكون بالموس. بعض الناس بيغلط بيجيب مقص ويقصقص شعر الطفل الصغير، لا الحلق يكون بايه؟ بالموس، بالموس يعني يجيب شعره كامل بالموس كده، والشعر اللي خرج ده يتصدق بوزنه فضة. وهنا مسألة، هل ده يشرع في حق الذكور والإناث ولا الذكور فقط؟ يعني المعتمد عند الحنابلة ذات المتأخرين في المذهب اللي هو أنه خاص بالذكور فقط، وقالوا أن المرأة لا يعني لم يشرع لها أن تحلق رأسها في أي نسك، فاشمعنا في ذي؟ والمسألة فيها خلاف بين الفقهاء، وإن كان هذا القول اللي هو قول المتأخر الحنابلة ده له وجاهة، له قدر من الوجاهة. كذلك قلنا التسمية والتأذين والتحنيك والعقيقة وحلق الرأس والختان، كذلك في ثقب أذن الصبي والبنت، فيشرع ثقب أذن الأنثى لأنه يشرع لها لبس الحلق، ولكن يكره بل يحرم على بعض الروايات ثقب أذن الصبي. برضو بمناسبة هذا الباب، باب في استحباب طلب الولد صلى الله عليه وسلم، استحباب طلب الولد، وإن الإنسان ينبغي له أن يستكثر من الذرية. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودودة الولودة فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وأبو حاتم في صحيح. وعن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسن وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ أنا عايزك تركز في الحجز ده، يعني أنا قدامي أن أنا أتزوج من امرأة فيها ميزتين، آسف، فيها ميزة مهمة، ذات حسن وإيه وجمال، ما عملها من الدين وما لها من الحسب يعني، لكن الميزة الرئيسية عندها ذات حسن وجمال، لكن فاعيب أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال: تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم. رواه أبو داود والنسائي، رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لترفع له الدرجة فيقول: أي ربي إني أن لي هذا، فيقول: باستغفار ولدك لك من بعدك. وكذلك مما يرغب في الولد أن المرأة إذا ابتلي بفقد ولده فإن الله عز وجل فصبر، فإن الله عز وجل يعوضه عن ذلك الجنة. عن أبي حسان قال: توفي ابنان لي فقلت لأبي هريرة رضي الله عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا تحدث، سمعت يعني بيسأل أبي هريرة، حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا به تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم، صغارهم ضعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بناحية ثوبه أو يده كما أخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى حتى يدخله الله وأباه الجنة. حديث أخرجه الإمام مسلم. وأخرج الإمام أحمد في المسند عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ فقال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل ابن فلان؟ هو فلان ده ابن حصل له إيه؟ قالوا: يا رسول الله، مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: أما تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك عليه؟ فقال رجل من المسلمين: أله خاصة يا رسول الله أو لكلنا؟ قال: بل لكلكم. قال: بل لكلكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء: ما من كنا امرأة يموت لها ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنان. فقال صلى الله عليه وسلم: واثنان. حديث في الصحيحين. طيب، نقف هنا إن شاء الله ونستكمل في المرة القادمة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.